سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أنفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ تقي الدين: تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. رواه الترمذي من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف. ويكره الالتفات في الصلاة كما به في المحرم والوجه وغيرهما. هذا بدأ الآن بعد ما انتهى في صفة الصلاة، أراد أن يبين المكروهات التي تقع في الصلاة، المكروهات التي يجب على المصلي اجتنابها. لما قال المكروهات دل على أنها ليست مبطلات، أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا فعلت عمدا، إذا وقعت سهوا لا تبطل الصلاة. ومنها الالتفات، قال الالتفات إنسان يصلي فيلتفت عن غير قصد، قال هذا مكروه عند فلان وفلان وفلان. وإن كان عن قصد، إيش معنى عن قصد؟ علم أن هناك تشويشا، أو علم أن هناك اضطرابا يحتاج إلى الالتفات إليه، هذا لا شيء فيه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت أحيانا إلى الشعب، لأنه أرسل فارس طليعة للقوم ليكتشف ما عند العدو، وكان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم أحيانا يلتفت ليرى هل أقبل هذا طلع ولا ما أقبل. فإن كان لحاجة فلا شيء فيه، إنه قاصد. دل النبي على أن القصد إذا كان لحاجة لا يؤثر في الصلاة. وإن كان عن سهو فهو نقصان في الصلاة. يحاول الإنسان قدر الإنسان اجتنابه. اقرأ. جزم به بالمحرر والوجيه. جزم به بالمحرر والوجيه وغيرهما، لما روت عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فإنها أرادت أن تفهم حكم الصلاة إذا وقع فيها التفات، هل تكون صحيحة ولا غير صحيحة. هذا طار السؤال هكذا، لأن هل يؤثر الالتفات في الصلاة أو لا يؤثره. فقال صلى الله عليه وسلم: ذات اختلاس من الشيطان يختلسه من المصلي. الاختلاس أخذ الشيء بخفية، الاختلاس أخذ الشيء بخفية. ما الفرق بينه وبين السرقة؟ السرقة اختلاس لا يقع فيه قطع، والسرقة يقع فيها قطع، لأن السرقة لها شروط، أن يكون نصاب من حرق غير محتاج. الاختلاس في الغالب لا يكون من حرق، بل في الغالب يكون صاحب المتاع موجود، إنما هو عن غفلة منه، يأخذه عن غفلة منه. فالإنسان يقاتل عن ماله ويدافع عنه، لا يجوز تعريضه للهلاك، كما أنه هو نفسه لا يصح أن يعبث من ماله. لا يجوز لصاحب المال تدبيره ولا العبث به ولا إملاكه، هو مال الله سبحانه وتعالى، إنما حوله للعبد ليقيم أوده ويرزقه بالطاعات. لو جاء إنسان قال: هذه دراهم لي أنا أحرقها وأشعل فيها نارا، هذا مؤاخذ، مسؤول عند الله عز وجل، لا يجوز له فعل ذلك. ولو قال أنه مالي ولو أضاعه في محرم فهو مسؤول أكثر وأكثر. فلما كان هذا المال يجب حرصه والقتال دونه، الصلاة أهم مال المرء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك اختلاس من الشيطان يختلسه من صلاة المرء، لأن الصلاة مال، والشيطان يأخذ جزء من هذا المال، الشيطان يأخذ جزء من هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنفير عن الالتفات، أي أن هذه خصلة يجب على المؤمن التعاد عنها، لا أن تأتي منه، لكن تغلب على الإنسان عن غير إرادة، تغلب على الإنسان عن غير إرادة. فبين من هو المختلس وهو عدو الإنسان الأول، ثم بين أن هذا الاختلاس يؤثر في الصلاة بمعنى أنها لا تكون كاملة، كما لو كان يختلسه من صلاة المرء، ذاك الشيطان يختلسه من صلاة المرء، يعني ينقصها منه. فدل على أن من لم يلتفت ليست كصلاة من التفت، إنما هي ناقصة عنه. لكن صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإعادتها، ولا قال لك يا عائشة تعيد الصلاة، ولا صلاته باطلة، دل على أن الصلاة صحيحة. نعم. وعن أنس مرفوعة قال إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع إلى الفريضة. تمام الحديث في جوسين، فإن الالتفات في الصلاة هلك، ثم قصر الجوسين. يفهم منه أن كلامه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هذا القدر، لا ليس كذلك، إنما بعده تتمة الحديث، ما بعده تتمة الحديث، الحديث ينتهي إلى قوله فإن كان لابد ففي التطوع لا الفريضة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، الله أعلم بصحته، حسنه الترمذي، قال إنه حسن، قال إن الالتفات في الصلاة هلك، أي أنها خسارة كبيرة، الهلاك معناه دمار الشيء وانتهاءه. بين أن في يحفظ الإنسان فيه خسران كبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد ففي التطوع لا الفريضة. هذا الإنسان الذي يعني يجعل الإنسان يتردد، هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح، لأن ما كان يجب إتيانه في الفريضة يجب إتيانه في التطوع، فما كان واجبا مراعاته في الفرض وجب مراعاته في التطوع. الله أعلم صحة هذا الحديث، لكن هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه الالتفات لا بد، حق العين سيأتينا إن شاء الله، بس إذا كان الالتفات عن به الوجه العنف، التفت بوجهه أو التفت بصدره هذا لا يأثر، لكن لو انتقلت قدماه وتحول هذا معناه تحول عن القبلة، فلا بد من عادة الصلاة. أو حول رجلاه معناه تحول كليا عن القبلة، لكن لو التفت بوجهه أو بصدره عن وسواس أو سهو أو ما يحصل لبعض الناس ما في شيء، لكن العين لا تحصل. العين حتى التفات العين مكروه، لو الإنسان بعد ننظر منا إلى من النبي يعني الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كانت أنظارهم تذهب من هنا إلى هنا، ونزلت هذه الآية فبين الصحابة أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن ينظر موضع سجوده، إذا كان يلحظ منا ويلحظ منا وقد الشهر فسؤول معناها، والمسلم مطار المصلي يجب أن يكون خاشعا يحذر قلبه عند الله سبحانه وتعالى، إذا فعل ذلك هذا مقطع الصلاة أقروه. ولأنه يقول به خارجا وجهه عن جهة الكعبة وأقل ما فيه الكراهة، ويستثنى منه ما إذا كان لحاجة، فإنه لا يكره لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يلتفت إلى الشعر، رواه أبو داود ورواه النسائي، وفيه وكان أرسل فارسا إليه يعني. صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى الأول لا تبطل الصلاة به. يعني لو توقع الإنسان طفلا يأتي أمامه مخاطر وقلبه مسرور، الأصل أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بعد فرق الشواغل ينتهي منها، لكن لو فوجئ ودخل بالصلاة ثم تذكر أن هناك طفل سيقدم فعرف أن هناك مهلكة ولا شيء يضره فالتفت لمراعاة هذه، اعتبر هذا حاجة. والإنسان يقيس على ذلك، يقيس الإنسان على مثل هذه الحالات، ما لو كان حاجة والتفت لا لا لا شيء فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى شعب إن أرسل فارس طليعا فينتظر متى يأتي. نعم. وعلى الأول لا تبطل الصلاة به إلا أن يستدير عن القبلة بجملته أو يستدبرها ما لم يكن في الكعبة. ما لم يكن في الكعبة، لأنه يعني لو كان في الكعبة واستدار فأي جهة تحول إليها هي الكعبة، كان يصلي في الكعبة دار منا ولا منا. إذا كان باب الكعبة مقفل غير مفتوح واستدار، أو كان مفتوحا واستدار على غير جهة الباب، لا زال مستقبلا القبلة. لكن في خارج الكعبة إذا استدار بقدميه معناه تحول عن القبلة، أو يختلف اجتهاده فيها. لو صلى وهو مسافر وما علم القبلة واجتهد قال هذه القبلة ثم كبر وصلى، وفي أثناء الصلاة بان له من الدلائل أن القبلة ليست على هذه الاتجاه إنما على الاتجاه الآخر، ما الذي يعمل؟ يجب أن يتحول. نعم. أو في شدة خوف، أو في شدة خوف كما لو فعل في حال الذين يعني القتال في المسايفة أمر آخر، إذا التحم الجيش مع العدو الكفرة يصلي الإنسان حسب ما هو، إذا تعذر إقامة الجماعة يصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هو راكب وراجل على أي جهة كان. كذلك إذا كان في حالة خوف شديد سمع صوت سبع أو عدو قادم فلو التفت وتحول عن القبلة ما في أمان. نعم. فإن استدار بصدره مع وجهه لم تبطل، ذكره ابن عقيل والمؤلف خلافا لابن تميم وغيره. نعم. ورفع بصره الى السماء وافتراش الذراعين في السجود، اي هذه من المكروهات. رفع البصر إلى السماء وافتراش الذراعين بالسجود والإقعاء هذه من المكروهات، وسيشرحها الشارح رحمه الله. اقرأ. ورفع بصره إلى السماء وفاقا لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخططن أبصارهن، رواه البخاري. وكذا يكره تغليظه نص عليه. رفع بصره إلى السماء، إذا كان الإنسان يصلي لا يصح له أن يرفع بصره إلى السماء مكروه، لكن هذا الوعيد الشديد يدل على أنه محرم حتى من الكراهة. يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، يعني ما شأنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الناس من هم، ما قال يا فلان وفلان وفلان. وهذا من شأن الناصح إذا أراد أن ينصح لا يعين الأسماء، اجعلها عامة، ما بال طائفة، ما بال أقوام، ما شأن كذا، ما بال أقوام يكون الصدق الذي جنب رسول الله الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الصدق من جانب الحجرة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمم النصيحة يجعلها في ضمن المجهول، لا يخصص، لا يقول يا فلان ولا يا أهل مكة ولا يا أهل المدينة ولا يا بني تميم ولا كذا، ما تصلح هذه، تجعل النصيحة عامة والمعني المقصود بكلام يفهم، تقول نصيحة عامة يستفيد الناس منها جميعا، يستفيد الناس منها جميعا. فإلا كان بمقدوره صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائفة فردا فردا يبلغهم، لكن ما حصلت الرسالة، لكن لما جعلها عامة استفاد الناس كلهم. نعم يا قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، دل على أن المنهي عنه في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ أن في غير الصلاة جاءت آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النظر إلى السماء كيف خلقت وإلى النجوم إلى وضعها وترتيبها، قدرة الله سبحانه وتعالى عظمته، هذا ذلك. والخلاف بين أهل العلم في الدعاء في غير الصلاة، لو دعا في غير الصلاة ورفع يديه إلى السماء في غير الصلاة، هذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم لا يرون كراهته ويجيزونه. وفيه أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يرفع بصره إلى السماء ويدعو، حصل هذا. والآخرون يكرهون ذلك، بعض أهل العلم لا يرون ذلك، يقولون من دعا إنما ينظر إلى الأرض، لكن في الصلاة لا يجوز، لا في دعاء ولا في غيره، لا في دعاء، عند مسلم مقيد بالدعاء. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة عند الدعاء، هكذا في مسلم، صح أنها مطلقة سواء كانت الدعاء ولا غير الدعاء، لا يصح الإنسان يرفع. ثم رتب عليه وعيدا لا ينتهن، قال واشتد أمره في ذلك، أي أكثر من الكلام في النهي عن هذا. ثم رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد على هذا الفعل، قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، انتهوا عن إيه؟ عن رفع البصر، فإن لم يفعلوا قال لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. كلمة أو هذه في الغالب تأتي للتخيير، التخيير بين شيء بين، التخيير له معاني، ويخرج أحيانا إذا خيرت إنسانا إنما تخيره بأمر مباح، قل هذا أو هذا، اجلس مع فلان أو مع فلان، صل كذا وأعمل كذا، إذا تزاحم أنت تخيره في أحد هذين الأمرين. وأحيانا يخرج عن المقصود، يكون المراد من التخيير التهديد، المراد به من إيه؟ التهديد، أي أنتم مخيرون في أحد هذين الشرين، فإن فعلتم هذا حصلت العقوبة، فإن تركتم هذا لم تحصل العقوبة. العقوبة ما هي؟ لا تخطفن أبصاره أو لا يخطفن الله أبصاره. وفي حديث عن ابن مسعود نفس الحديث من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، قال أو أنها تلمع أو يجعلها الله تلمع، بمعنى لا سواد فيها، تكون بيضاء، الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من غضب الله. الإنسان هذا وعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا توعد على مخالفة أمر لا يكون القصد منه التنفير والكراهة فقط. بعض الناس يظنون أن هذا الوعيد من باب التنفير لا حقيقة له، كما في خوف الطفل في المكان الفلاني في غول وفي بعد وفي شيطان وفي كذا في خافته، وهذا شيء هناك. بعض الناس يظنون أن وعيد الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، هذا خطأ في تجرع على المعاصي، قوله الحق ووعده الصدق وما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لكن كونه حصل أو لم يحصل هذا من لطف الله ورحمته بالعباد، لكن لو تمادى الإنسان وتحدى يقع ذاك المكروه، كما حصل لأحد المجاني أن كان ماجنا وسمع قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم خضعانا لما يعمل، يعني احتراما وحبا لما يعمل طالب العلم في سعي إلى الاستماع، الملائكة تضع أجنحتها له. فكان أحد المجنة قال سأضع في نعلي مسامير أطأ بها على أجنحة الملائكة، يعني استخدم هذا الشيء. قال يقول الراوي لهذا الخبر فوالله ما رفعها سلت أو حصل له ما حصل الاستتار بهذا الأمر أو التحدي قد يقع الإنسان فيه مكروه، لكن لو حصل الإنسان عن سهو لا يعني الله غفور الله كريم، ولو حصل عن خطأ ثم استدارت الله غفور رحيم. لكن لو عيننا الوعيد تمادى وتساهل بهذا يخشى الإنسان من ذلك. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من العدوان ونعوذ بالله من انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. والقصة التي ذكرناها فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم أمر القائم من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، اللي كان من النوم ما يدخل يده بالمعون، يعني يغسلها برا ثلاث مرات سواء أراد الوضوء أو ما أراد الوضوء لابد أن يغسلها ثلاث مرات. هذا قال كيف يقول صلى الله عليه وسلم أين باتت يده؟ باتت يدي معي ولفها بشرقة وقال أنا عارف من ذلك. قال فأصبح وإذا يده بإحدى السوءتين لا يستطيع نزعها حتى مات على هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فالاستثار بهذه المسائل هذه قصة تواترة، ونعوذ بالله من التحدي ومن الشقاق. نعم يا شيخ، يفهم من هذا الحديث يعني تضعيف الحديث الأول الذي تسمى تطوع صلاة التطوع عن هلك، حديث الأول فإن التفت في صلاة هلك فإن كان لابد ففي التطوع، يفهم هذا تضعيف حديث الأول هذا الرمع إلى بطل السماء، هذا الانتقال يفهم ليه قصة كان هنا يلتفت على يمين ألا يدل على هذا خروج عن السدى والرفع عن البسر؟ لا يعمل ذلك ربع البطل للسماء ليس اختلاسا من الشيطان، الله لم يعد نفسه ما أحب يتركه أحب ينظر أبين أنه هذا غير قاشع، لكن انتباه كثيرا ما تحصل لكثير من الناس وفجأة يعملها يدل على أن الشيطان يقتنمها منه ويحرك تعمل حركة لا إرادية. نعم نسأل الله السلام نفس علي الوعيد هذا لا خاصة فعلي ماذا وكذا يكره تعليق نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ولأنه يغير هيئة المصلي يقول إنه كان سببا ربما كان سببا للنوم، وأما مع الحاجة فلا، لذلك إذا صلى لا يغمض عينه. ما في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آثار عن الصحابة، في آثار عن الصحابة أن يذكرون ذلك. يقول هنا أنه من فعل اليهود، إذا صح أنه من فعل اليهود تجد مخالفتهم في ذلك، إذا ضموا غمضوا ثم بين العلل التي من أجلها نص الإمام على أنها مكروهة. قال لأن يغير هيئة المصلي أجعله كالنائم، من رأوه مغمض عينه لا يدري هو يصلي ولا نعسان ولا يفكر في آخر، فقال أنه يغير هيئة المصلي وربما كان سببا للنوم، لأنه لو أطال ذلك يأتيه النعاس. أما مع الحاجة فلا، ما هي الحاجة؟ لو صلى في الحرم متنفل وجد نساء متبرجات غير متحجبات أو رأى هناك تشويش وكلام ولغط وحركات كذا، هذا لو غمض عينيه أو في داره مثلا لو حصل في داره وصلى ثم ظهر شيء لا يليق النظر إليه من جواريه أو زوجته وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يدل لا يزرع الضرمين، لا يزرع الضرمين. لما كانت غرفهم صغيرة ودورهم على قدرهم، إذا فل الإنسان وزوجته معترضة أو جاريته معترضة كذا ورأى منها ما يكره يغمض عينيه حتى يتم صلاة. وقد نقل أبو داود إن نظر أمته عريانة غمض عينيه، أمته عريانة غمض عينيه، نعم. وافتراش ذراعيه في السجود أن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكتف. الله متفق عليه من حديث أنس. اعتدلوا في السجود، اللهم صل عليه. الاعتدال هذا معنى التنطع، وضع الجبهة ووضع الكفين، وأن يكون الأسافل أعلى من المخادم الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه، يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويبعدها عن جنبيه، هذه السنة، إلا إذا كان جنب أحد يصلي خشية المضايقة ضمنها. وإن الأصل إذا صلى منفردا أو إماما أن يضع كفيه على الأرض حذو رأسه، حيال رأسه، يجافي بين مرفقيه وبين جنبيه، يعني بعيد بينهما، وجعل خيبا. لكن لو وضعها هكذا كما يفعل بعض الكبار أو الضعفاء أو من لا يعلم من باب التكاسل فهذا منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يديه أو ذراعيه انبساط الكلب، التشبيه بالحيوان القبيح يدل على أن الفعل لا قبيح. إذا شبه الشارع شيئا بقبيح دل على أن ذاك الفعل قبيح. لذلك إذا قال لما قال لقمان لابنه واغضض من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني جلس الحمير إذا نهقت صوته مرفوع عالي جدا، يقول يتخفض الصوت إذا رفعته، وهو كالحيوان هذا، والحيوان هذا صوته من أنكر الأصوات. دل على أن التشبيه بالحيوان الخفيف أن ذاك الفعل المشبه به لا يليق ولا يجوز فعله، أنه صلى الله عليه وسلم إذا شبه شيئا بحسن دل على أنه مرغوب فيه، هكذا الله سبحانه وتعالى إذا شبهه بشيء قبيح دل على أنه قبيح، كما قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل الذي أتاه الله فيه من الحكمة لا يعمل بها يعمل بخلاف مقتضاها، شبه حاله بحال كذا في الآية التي في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفاره يحمل العلم لا يعمل بمقتضاه، هذا التشبيه من القبيح. لذلك لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، المسلم لا يمثل مثل السوء بهذه المسائل كذا. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بهذا الحيوان، وإلا كان يقول كافتراش السبع كافتراش الهرة كما يضع الطفل، لكن أراد لتنفير هذا الفعل دل على أنه مكروه لا يصح فعله. نعم. قال الترمذي وأهل العلم يختارون هذا النهي لا يفعلونه، يختارون ما نهى عن يعني عن يختارونه يذهبون إليه، يذهبون إلى معنى هذا الحديث. نعم. وليفعاو في الجلوس ذكره معظم الأصحاب وفي الشرح أنه الأولى لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش مثله اليسرى ويمسك اليمنى ويقعد على مقعدته. متفق عليه. رقم الشرح الكبير فسر الإقاعة بهذا المعنى، هذا خلاف المقصود، ليس هذا مقصود ابن قدامة رحمه الله، كأنه أورده اعتراضا على الشرح، يقول لا الشرح الكبير فسر الإقعاء بأنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويضعها من تحت ساقه اليمنى ويجلس على يده. قال لا، ليس هذا المراد، كان أراد أن يقول أن هذا الشرح ليس بصواب. ثم قال عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقر الديك، وإطعام كإطعام الكلب، وانتفات كانتفات الثعلب. رواه أحمد. جاء بهذه الأفعال في الصلاة وشبهها بثلاث حيوانات: فالنقر كنقر الديك، أي بالانتقال من حركة إلى حركة، في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه كحال الديك لما ينقل. شبهه بالديك لسرعة التقاطه الحبل، ولم يشبهه بعصفور أو غيره لأن هذا الطائر بارد، لهذا الذي يسجد خافضا رافعا بسرعة في هذا الحلقة لا تفعل فعل هذا الطائر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. نعم. ثم قال وإقعاء كإقعاء الكلب، هذا المراد به في المتن أنه من المكروهات. الإقعاء نوعان: نوع محمود هذا الذي فسره صاحب الشرع، وهو أن يجلس بإجته على الأرض التشهد الأخير أو التشهد الذي يعقبه سلام، لكن أهل اللغة لا يعرفون هذا الإقعاء فهذا يسمى إقعاء. الإقعاء أن يجلس الإنسان على إليته وينصب ساقيه نصبا يرفعه، إذا نصبها إما أن يحتدي أو يضع عليه جنبه، عرفنا؟ هكذا الحيوان الخسيس يفعل ذلك، من تبعنا في الحيوان يفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الإقعاء. مر علينا في إحدى الصفحات لا أدري صفحة كم أن الإقعاء سنة في الصلاة، لكن الإقعاء المشار إليه هناك غير هذا المعنى. مر علينا فقط من يتذكر معه ذكر هذا الإقعاء اللي مر علينا ولا نتذكر؟ بارك الله فيك. كيف الصورة؟ صورتها ما هي صورتها؟ بارك الله في جلسة الاستراحة أنه ينصب قدميه، يضع الركب على الأرض كجلوس المصلي، لكن بدل أن يفرش اليسرى ينصب اليمنى، ينصب اليمنى واليسرى معا. إذا نصبها معا وأصابعهما متجهة إلى القبلة يجلس يضع يده على عقبيه، هذا يسمى إقعاء، يسمى إقعاء. يفعله ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، العباد الأربعة يفعلونه، عبد الله بن عمرو بن العاص يفعلون ذلك، ابن عباس ينافي عنه يقول إنها السنة، يفعلها في التشهد الأول، يفعلها بين السجدتين. الحنابلة يختارونها أنها في جلسة الاستراحة، وبينا العلة التي من أجلها اختار الحنابلة هذه الجلسة. فما رأيت الإنسان في التشهد جلس هذه الجلسة، لا سيما كثير ممن لم يعتد الجلوس على الأرض، اللي يلبس بناطيل هؤلاء ما يحسن من الجلوس، فقال إذا جلس جلس هذه الجلسة. هذه في التشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر مالك بن حويرث، حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يفرش ريس عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا لبيان الجواز، فعل هذا الإقعاء لبيان الجواز. أما الإقعاء المنهي عنه فهو الإقعاء المشبه بإقعاء الكلب، فبينا صفته. واضح هذا؟ أقرأ. لأنه يتضمن ترك الافتراش المسنون فعلا وقولا فكان مكروها، وحينئذ لا تقصوا به. وقال الحامي والقاضي في شرحه لأنه يتضمن ترك الافتراش فعلا وقولا، فعلا عرفناه، قولا كيف؟ أمر به ترك الافتراش فعلا وقولا، فعلا عرفناه، كيف يكون قولا؟ إن الذي فعله ليس من مفترس، لا يطلق عليه بالقول أنه مفترس، يسمى مقعد أقع، فهو خالف الفعل الهيئة التي فعلها، وكذلك القول لا يسمى هذا طعام، إنما لا يسمى هذا افتراس، إنما يسمى طعام، فخالف مقتضى القول فخالف الفعل. نعم أقرأ. وقال ابن حامد: والقاضي في شرعه الصغير فاقتل به. وذكر ابن تميم وغيره أنه يكره الإطعام من غير حاجة، وعنه هو جائز. ما هو جائز؟ إذا قال عنه هو جائز لا يعني به هذه الهيئة، يعني به الهيئة التي مرت علينا، أنه ينصب قدميه ويضع يده عليهما، هذا الإقعاب يقول العبادة أنه سنة. إذا قال لا يكره لا يعني بإقعاء الكلب، الإقعاء الثاني لا. نعم. روى مهنا عنه: لا أفعله ولا أعيب على من يفعله، العبادلة جمع عبد الله، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كانوا يفعلونه. نعم. اقرا. وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، كذا فسره الامام احمد واقتصر عليه في المغني والفروق. قال ابو عبيد: هذا قول اهل الحديث، أما عند العرب فهو جلوس الرجل على اليدين ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: ولا أعلم أحدا قال في استحباب الإقعاء على هذه الصفة. المغني فقيه عجيب، صاحب المغني بن قدامة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء. أبو عبيد من كبار اللغويين وأصحاب اللسان، قال الإقعاء المعروف عنا عند العرب عند اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللسان العربي في هذه الصورة، أن يضع يده على الأرض وينصب فخذيه وساقيه. فأحد المغني يقول: هذه الصورة لا نعرف أحدا من أهل العلم استحبها ويفعلها. هذا هنا والكلام مستقيم، لكن أراد أمرا وراء ذلك، قال إذا كان أهل العلم ما يفعل هذا ولا أحد يفعل هذا، هل يكون النهي منه صلى الله عليه وسلم على شيء لا يفعله الناس، ولا على شيء يفعله الناس؟ على شيء يقع منهم الفعل، ما ينهى عن شيء لا يقع من الناس فعله، إنما ينهى عن أمر يقع من الناس فعله. واضح هذا؟ هذا اعتراض من ذا؟ صاحب المغني. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الدين وافتراس السبع وإقعاء كإقعاء الكلب، هل هذه الصورة ما يعرفها الناس ولا يفعلونها؟ إما أن يكون الحديث اللي فيه إقعاء الكلب غير صحيح، لا يصححه الكفار، أو أنه صحيح لكن المعنى غير هذا المعنى الذي فسره أبو عبيد. لا بد أن يكون فعلا يقع من الناس حتى يصح أن يكون النهي منه صلى الله عليه وسلم على أمر موجود لا على أمر غير موجود. واضح هذا؟ وقيل هو أن لا يمد ظهري قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما على اليدين، أو ينصب قدميه ويجلس بينهما أو عليهما، أو يفرشهما ويجلس عليهما، أو يجلس على وركه واليتين مع نصب ركبتين أو فخذين. أراد أن يقول أن هذه الصور كلها تقع في ضمن مفهوم الإقعاء، قد يكون الإقعاء كذا وقد يكون الإقعاء كذا، هي واضحة، ومن أراد استيعابها يحفظها من الكتاب. نعم. وذكر في الرعاية وذكر في الرعاية رواية أن هذا كله يسن، كله يسن ما عدا إقعاء الكلب، لو فرك رجليه وجلس عليهما، لو أبعد بين قدميه وأبطى بيده على الأرض، أو أنه نصب قدميه وكعبيه وكعب قدميه وجلس بيده على القدمين، قال كل هذه صور سنة. نعم. وعنه أنه سمع بقول طاووس لابن عباس بالرعاية على القدمين فقال هي السنة، قال قلنا إنا لنراه جفاء، فقال هي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله عليه وسلم. أقول والله أعلم، الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الكبير من الصحابة ما ذكروا هذا الصفة هذه التي رواها ابن عباس، والحديث صحيح في صحيح مسلم، ودل على أن ابن عباس رآها منه صلى الله عليه وسلم، قد رآها منه في صلاة تطوع، وإلا كان نقلت نقلا عاما، التي رآها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فيها احتمال، الاحتمال إما أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم اختيارا، دل على أن هذا يجوز، فما فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها، أو يكون واقعة عينه قضية حال، فعلها صلى الله عليه وسلم لعذر ما، إما أن كان الخف الذي يصلي فيه لا يستقيم، أو كانت الأرض فيها كذا أو كان كذا، أو كان مع يعني في احتمال كالاحتمال الذي رآه عبد الله بن عمر حين بقى بيت صفحة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين نهيا عاما لا يستقبل القبلة بدور أو غاية، كونه رأى النبي في هذه الحالة هذه قضية عين، يحتمل أنه فعلها لحاجة، يحتمل أنه ما كان قصده كذا، ما كان يفعل كذا، كان انتهى من شيء، هذا لا يقال أنه يعترض به على الحديث بيان الجواز، وكذلك هذه الحالة، فمن فعلها لحاجة فلا شيء عليه، ومن فعلها أحيانا لأن ابن عباس قال إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة. نعم. بعدين بعد الصلاة لا تمام مسألة. يكره أن يعتمد على يديه أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه أحمد وأبو داود. قول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، الله أعلم أن النهي أن هكذا الجلسة يعني يجلس بدنا ضع كذا ضع على كذا، بعض الناس يتكلم خلف ظهري، هذه الصورة منهية عنها في غير الصلاة، هذه الصورة منهية عنها في غير الصلاة، فلا أدري هذا التقييد الذي جاء في الحديث أنه في الصلاة الحديث يعني، قال لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، يعني أنه منهي عنه، لا بد يضع يديه على فخذيه، هذا منهي عنه، لكن وضع يديه خلف الكره والاستناد عليها حتى في خارج الصلاة منهي عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار قال إنها جلسة المغضوب عليه. نعم. وأن يستند إلى الجدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، لأنه عليه السلام لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عامودا في مصلى يعتمد عليه، رواه أبو داود. إذا أراد يصلي لا يجلس إلى جدار يستند عليه، حلله بالتعليل قال لأنه يزيل مشقة القيام. الله عزيزي من القوم لله قانتين ليس بالضرورة يكون في القيام مشقة، لكن الاستناد عليه لو كان في وضعه بحيث أنه لو كان مستغرق في الصلاة وأزحت الجدار الذي كان يستند عليه فسقط دل على انه غير قائم، لم يقم القيام الشرعي، كان شرعي ان تطر على قدميه. اذا كان مستندا على شيء استناد بحيث لو يزيح عنه لما تماسك يدل على انه غير قائم. التعليل هذا ضعيف، كون من اجل يزيل مشقه القيام لا معنى له مع فكره، الا من حاجه، الا اذا استند لحاجه يعرف انه لا يستطيع ان يقف لعجز بضرر في احدى قدميه في احدى ساقيه في ركبتيه كذا، لا بد ان يستند على شيء، هذا اولى من الجلوس. من لم يستطع يصلي قائم في حقه ان يصلي جالس، لكن لو استطاع القيام على استناد فهو افضل من ان يصلي جالس. واضح هذا؟ ثم استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا يعني عصا يستند عليها يصلي عليها. اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وعلى آله. فإن كان يسقط لو زيد لم يصح، ونقل المجنون لا بأس بالاستناد إليه واحتمل على الحاجة. قوله لا بأس، المجنون نقل الإمام لا بأس، قال هذا النقل إنما هو للحاجة. قول الإمام لا بأس إنما هو للحاجة، إذا استند لحاجة فلا بأس من هذا الاستناد. نعم. ويكره أن يصلي وهو حافظ، أي قوله سواء خاف الجماعة أو لا، لا نعلم فيه خلافا. حافظ عقل الشيء يعني حبسه، وهذا اختلاف عند الفقهاء إذا قال يصلي حافظ بمعنى أنه يحبس بوله أو غائطه ويحتاج أن يخرج إلى البراز ولن يفعل، لن أصلي أول، هذا مكروه في حقه. يعني إذا كان هناك مغالبة شديدة فلا تصح الصلاة، لكن لو في مدافعة خفيفة فهو مكروه في حقه. بعض الأئمة يبطله، فإذا كانت المدافعة شديدة لا يصح أن يصلي. قال لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم فيه خلافا، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الحق الآن. رواه مسلم. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو، ولا كذلك، والحال أن هذا المصلي يدافعه الأقفان، كان يجاهد نفسه، الأقفان يعني ما يأخذ من الغائط أو بول. لا صلاة، كلمة لا صلاة هو نفي للشيء، قد يكون نفي لكماله أو نفي لصحته، إما نفي لكمال الشيء أو نفي لصحته، هذا من باب العموم. لكن كونه نفى صحة الشيء يتوقف على دليل خارجي، الإنسان قد يكون معه بول لكن ليس بذاك القوي أو يصلي وهو مستحضر، لكن لو كان بدونه كان أفضل، هذا لا يقال بحق أن الصلاة باطلة. دل على أن من كان يدافعه الأخبثان ولو كان قليلا مكروه في حقه، فالنفي لا يكون للصحة ولا للإجزاء إنما يكون للكمال. إذا كان النفي للكمال كثير من بعض الأئمة تأتي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لا إيمان لمن لا أمانة له، أو من غشنا فليس منا، هذا فيه نفي. فيأتون بالشيء المنفي فيجعلونه من باب المستحب لا من باب المحرم. هذا الذي فعل صلاته مكروه وصلاته ناقص، فيجعلون انه لو فعل ذلك فعل المكروه لكن يعني خلاف المستحب، وهذا خطا، لانه بالاستقراء يعني بمعنى تتبع افراد المسائل التي وقع فيها نفي منه صلى الله عليه وسلم للعبادة دل على أن المكروه شيء واجب مو شيء مستحب. لا تأتي هذه الصيغة التي فيها نفي العبادة أو نفي الشيء لأن صاحب ذاك الشيء ترك منه أمرا مستحبا، هذا لا يعرف. من تتبع هذه الأمور وجد أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفي شيئاً إلا معنى أنه ترك أمراً واجباً، ما ترك أمراً مستحباً. إذا قال من غسلنا ليس منا دل على أن هذا الغسل ما ترك أمراً مستحباً، ترك أمر واجب، حل بواجب. إذا قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وقلنا أن الصلاة باطلة معنى يعني لا صحة لصلاة منفرد، فإن قلنا أنها كاملة فمعنى الكمال هنا أنه ترك واجباً من الواجبات. مرة أن صلاة المنفرد لا تبطل فلا بد أن يقال أنه ترك واجبا من الواجبات لا أمرا مستحبا، هذا خلاف ما يقوله بعض كثير من الأصولية أو الفقهاء أن المنفية هنا إنما هو المستحب كمال الشيء المستحب. قلنا هذا لا يعرف من الشارع، حسب ما استقرأه الأئمة من تتبع هذه الصيغة وجدوا أن المكروه إما أمر واجب يفوت كمال الشيء أو أمر واجب يفوت صحة الشيء. من يقال أمر غير صحيح العبادة هذه غير صحيحة أو أن هذه العبادة مخلة ترك الإنسان فيها واجب قد تفسد العبادة قد لا تفسد، واضح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، نهى عن تناول الطعام سيأتينا إن شاء الله، الشاهد فيه أنه لا يصلي وهو بحضرة يدافع الأخبثان، قال لا صلاة. هو خبر ولم هو خبر؟ لكن في معنى النهي، معناه لا تصلي، خبر في معنى النهي لا تفعل ذلك. فمن فعل ذلك إن كان فعله لحاجة خشية خروج الوقت أو خشية فوات الجماعة، وهذا الذي يدافعه لا يشق عليه ولا يخرجه عن الخشوع، هذا لا يقال في حقه أن صلاته باطلة. لكن لو رأى الإنسان جماعة وعلم أن الجماعة تفوته لكن يعلم أنه لو أزال هذا الخبر وتوضأ لكان أكثر خشوعا، ففعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل له من إدراك الجماعة، أفضل له إدراك الجماعة، واضح هذا؟ لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. والمراد به أن يبتدي بها مع المدافع، ولأنه يشغله عن خشوع الصلاة وحضور ذاته. ليه قال المراد به أن يبتدي بها مع المدافع؟ لأن أحيانا قد تطرأ بالصلاة، قد يأتيه هذه المدافعة وهو أثناء الصلاة، هل يخرج منها أو لا يخرج؟ وليس حكم من دخل فيها كحكم من طرأ عليه هذا الشيء. فرق بين مسألتين، من كان مشغولا بهذين أو بأحد هذين قبل الدخول في الصلاة فالأفضل في حقه أو الواجب في حقه أن يذهب ويقضي حاجاته، ثم إلا دخل خشي خروج الوقت. أما من دخل وهو مستأنس مطمئن ليس فيه شيء من هذا ثم قرأ عليه في أثناء الصلاة فهذا يتمالك، إلا إذا كان أمرا يعرف أنه يؤذيه يسلم ويروح يقضي حاجته ثم يعود. نعم، لكن الشاهد أن القروة غير الابتداء. ولأنه يشغله عن خشوع الصلاة وحضور قلبه فيها، فإن فعل صحت على المذهب، كما لو صلى وقلبه هذا أضبط يعني إذا بعده ذلك المفروض أنه يعيد الصلاة. ويتوجه أنه إذا خاف فوت الوقت فإنه يصلي معها من غير كراهة. وفي معناه الحاق جار الحاق بالنون لمن شغله حبس البول، وجار الحاق لمن شغله الغائب، تفرق بين الحاق والحاق. نعم. وفي معناه الحاق وهو الذي احتبس غائبه، وعبارته في الفروع أشمل. قال ابن أبي الفتح: وفي معناهما من به ريح محتبسة فتزيد الروايات. وحكم الجوع والعطش المفرط كذلك. من به ريح كذلك حكم هذا. من به ريح حكم كذا. قلنا احنا في أبواب الطهارة لمن كان به سلس يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه، كذلك بعض الناس قد يكون معهم ريح شديدة لا تنتهي لا تنقطع، في بعض الناس حزن هذا، نسأل الله لنا لهم العافية. فهذا إذا كان معه ذاك الشيء لا يستطيع غالبه لا يستطيع انخفض منه يتوضأ عند دخول الوقت، إذا خرج منه لا يضره، يتوضأ عند دخول الوقت إذا خرج منه لا يضره، سوى أن من كان به ريح يعرف أنه يأذي المصلين فالأرض لا تدخل المساجد يعطيه ما على قدر أجله، لكن الذي به سلس هذا بإمكان تداركه، لأن إذا لقى ذكره بشيء ما يسلم على الناس ما يضر شيء ولا يمجس شيء. نعم. وحكم الجوع والعطش المفرط كذلك. الجوع والعطش حكمه حكم إيه؟ هذا يسمون باب الإلحاق، هذا باب القياس. النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على الجوع ولا نص على العطش، إنما نص على هذين، والله أعلم، لأن العطش لا أحد يصبر عليه، وهذا مشاهد يدخل الناس والإمام قائم يشرب زمزم حتى يبتدي ثم يسجد للباب، لذلك ما نبى عليه صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يقول من به عطش ويعلم أن الماء في مكان بعيد شوية لو صلى مع الإمام صلى وهو دائم ويقال له إذا بالماء ترتوي منه ولو فاتت أحد ركعات ولو فاتت شيء أو جزء من الصلاة. كيف جاز للفقيه أن يلحق هذين الأمرين بالحاق والحاق مع أنهما غير منصوص عليه، ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وجدنا العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء ويدافع عن الأخبثان أنه شغل الخاطر والتشويش على نفسه وعدم الخشوع، وجدنا هذه العلة الموجودة في من ينازع العطش ينازع البيع، فيقالوا له: أنت كذلك حكمك حكم هذا. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. اليوم مخصوص في شأن الحاكم كان بحضر الطعام، هذا يبحث عنك الكافر اقرأ. نعم. قال ابن عقيل: إنما جمع بينهما الشارع لاستواء الماء في المعنى، وكذا قال: كفره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد. قال: إنما جمع الشارع بينهما، بين إيه وإيه؟ الصلاة بحضر الطعام والصلاة ويزاجع الأخبثان. إذا رأيت النبي يعني إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلام طويل وجمل مختلفة فلا تظن أن هذه لا صلة لها بهذه، لا بد لها صلة. وكثير من دقائق الأمور الإنسان ما أدري ما معنى هذه العبارة بهذه العبارة، وقدمنا نماذج كما كان يقول صلى الله عليه وسلم فيما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كم أصوم؟ قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم كذا وكذا. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ عبد الله بن عمرو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صوم الدهر، قال صوم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال ما أفضل من ذلك، إنه صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. الإنسان يشوف العبارة لا يفر إلا ذاق دخل في الصوم، هذه لا بد لها معنى. المقصود من الحديث أن أفضل الصيام هذا الصيام هو صيام داود، ثم جاء بعبارة في آخر الجملة فقال كان صلى الله عليه وسلم لا يفر إذا لاقى العدو في الجهاد، ما يفر الربع الثالث. وهذا يقول ترى داود صيام آخر، هذا الصوم والإفطار ما كان يضعفه، إذا لاقى العدو يكون جسمه قويا وقلبه قويا. هل أنت تكون مثل داود إذا صمت يوم أفطرت يوم ما ينتهك الجسم يضعف وتلاقي العدو كذا؟ عرفنا هذا؟ يعني بلاغته صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكلام. إذا رأيت جملة فاعلم أن لها مناسبة في الجمل الأخيرة، وإن كان لا يظهر للقارئ أن لها ارتباط. نعم يا وكذا قال يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد لأنه يقلق. لذلك إذا كان الحر قطره شديد، إذا كان الحر شديد يكره المصلي أن يصلي فيه، وإذا كان بردا شديدا يكره المصلي أن يصلي فيه إذا كان المكان، بس إذا كان المكان عام حار يصلي ولا ما يصلي؟ إذا كان بارد برودا عاما، لكن يختار مكان